لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما الظلم عاقبته وخيمة وما آل أهله الخسران قال الله جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فالله حرم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وهو أعظم وأعظم الظلم فقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم ونهى عن تعدي حدوده ومعصيته فقال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وحرم جل وعلا ظلم الإنسان لغيره من قريب أو بعيد فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بل حرم جل وعلا ظلم البهائم والدواب وللحديث أن امرأة دخلت النار في مرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وحذر ربنا من الدخول إلى الظلمة وإعانتهم فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الله أكبر عقوبة الظالم قد تتعدى إلى غيره قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال الإمام ابن القيم رحمه الله الظلم عند الله يوم القيامة له دواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله فإن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله يستر فيه كله وديوان لا يعلم الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأجرعها محوا فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستشلالهم منها انتهى كلامه رحمه الله وغفر له معاشر المؤمنين قد جاءت الأخبار في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الظلم وبيان عاقبته قال الله جل وعلا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم فيها من المواعظ والزواجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وهو في صحيح الجامع فقال عبد الله بن سرجس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكون ودعوة دعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، خرجه الإمام مسلم وغيره. وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. رواه الحاكم وأورده في صحيح الجامع. قوله كأنها شرارة كناية عن سرعة الوصول، لأنه مضطر. قد قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تعمل على الغمام. يقول الله جل وعلا: عزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني. وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا أو فاسقا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا فأجوره على نفسه. رواه الطيالسي. روى ابن ماجه عن حديث جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتيت منهم: بلى يا رسول الله. بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائب رحابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفة منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، فخرت على ركبتيها انكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا قدر إذا وضع الله وجمع الأولين والآخرين، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين. وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيد أمري وأمرك عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. الله أكبر. وأعجبا من الظلمة كيف ينسون ما حل بالجبابرة قبلهم. أما بلغتهم أخبارهم وما شاهدوا مآلهم، فكلما أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قذفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما هذا الاغترار وقد خلت من قبلهم المثلات. أخذوا والله بغتة فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كم من دار حلها الخراب ودارت عليها الدوائر بظلم أهلها، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فيا من يأمن مع الظلم اعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف مع العدل، وكان في وجهه خصلان أسودان من البكاء لحظي غفلة يا مسكين. ويل للظلمة الفجار يقصفون على أنفسهم بالليل والنهار، والشهوات تبنى وتبقى الأوزار. كم ضحك الظالم والمظلوم قد بكى، كم نام وهو يقلق مما اشتكى. أما علم أن المظلوم قد فزع إلى ربه وشكى. لا تظلمن إلى ما كنت مقتدرا، لا تظلمن إلى ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. واحذروا حيا من المظلوم دعوتكم، لا تأخذنك سهام الليل بالظلم. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال بعض الحكماء: خافوا ظلم من لا ينتصر ممن ظلمه إلا بدمع عينيه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. قال سحنون بن سعيد: كان يزيد بن حكيم يقول: ما هبت شيئا قط غيبتي رجلا ظلمته، وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله جل وعلا، فيقول لي: حسبك الله، الله بيني وبينك. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد، فقد أمكنتك القدرة على مظالم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله آخذ المظلومين من الظالمين، ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك إلا بالله تعالى. جاء في بعض كتب من سبقنا: من لم ينتصر من ظالمه بيد ولا لسان ولا حفظ، فذاك علمه يقين، ومن استغفر لظالمه فقد هزم الشيطان. قال بعض السلف: من دعا لمن ظلمه برم الشيطان من ظله. سمع مسلم بن يسار رجلا يتلو على اخي له ظلمه، فقال له مسلم: يا اخي لا تدعو على اخيك ولا تقطع رحمه، وكله الى الله جل وعلا، فان خطيئته هي اشد له طلبا من اعدى عدو له. يروى أن أبا حازم الأعرج الزاهد دخل على الخليفة سليمان بن عبد الملك في الشام في نفر من العلماء، فقال سليمان: يا أبا حازم ادع الله لي. فقال: ما ينفعك أن أدعو في وجهك ويدعو عليك مظلوم من وراء الباب، فأي الدعاء أحق أن يجاب؟ فبكى سليمان واشتد بكاؤه رحمه الله. ذكر أن جعفر بن محمد دخل على الخليفة أبي جعفر المنصور بالكوفة، فرأى على بابه مكتوبة: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم بالحساب إذا التقينا غدا عند الهلال من يعملون. من عجيب ما يروى في هذا الباب ما حدث به صالح بن علي الهاشمي عن الخليفة المهتدي أنه قال: ما زلت قرة من خلافة والد الواثق أقول مثله بقول المعتزلة الظلمان، أن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به. كان رأس تلك الفتنة عالما معتزلة وكبيرهم ابن أبي جهاد الذي حرض السلطان على علماء السنة. قال: فأقدم علينا شيخا كبيرا من أهل الشام، فأحضره خليفة الواثق، فأدخل شيخ جميل تام به وفي رجليه قيدان ثقيلان، فرأينا الخليفة الواثق كالمستحي منه الراحم له، فأسندنا السيف السني حتى قرب فسلم فرد عليه. فقال له الخليفة: يا شيخ، ناظر أحمد بن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ: ابن أبي دؤاد يضعف عن المناظرة ويقل عنها. فغضب الخليفة وقال: ويحك، ابن أبي دؤاد يضعف ويقل عن مناظرة مثلك، واحمر وجهه ودارت عيناه. فقال السيف السني: يا أمير المؤمنين، هون عليك وليسكن ما بك، وأذلي في مناظرته تعلم صدق قولي. ثم قال الشيخ لرأس معتزلة بن أبي دؤاد: إلى ما تدعو الناس وتدعوني؟ قال: إلى أن يقولوا إن القرآن مخلوق. قال الشيخ: فأخبرني عن هذه المقالة. هي داخلة في عبد الدين فلا يكمل الدين حتى يقال بها؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. قال الشيخ: يا ابن أبي دؤاد، فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله إلى خلقه، هل تترى شيئا مما أمره الله به في دينهم؟ فقال: لا. قال الشيخ: أفأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتك تلك؟ فسكت ابن أبي دؤاد. ثم قال الشيخ: قد أعتاد، أخبرني، زعمت أن الدين لا يكون كاملا حتى يقال فيه بمقالتك التي جئت بها، فأخبرني عن الله حين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم، أكان الله الصادق في كماله أو أنت الصادق في نقصانك حين كملته بقولك ذلك؟ فسكت ابن أبي دؤاد وقيل. ثم قال الشيخ ودع هذا أيضا: أتقول يا ابن أبي دؤاد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم مقالتك هذه فلم يطالب الأمة لأنه اتسع له الإنفاق عنها والسكوت؟ قال: نعم. قال الشيخ: وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بعده، أمسكوا عنها فلم ادم قال نعم، فترك الشيخ ابن ابي دؤاد واقبل بوجهه الى الواقف فقال يا امير المؤمنين ان لم يستطع لك الامساك والسكوت عن هذه المقاله مما زعم ابن ابي دؤاد انه اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله عليك ان لم يسعك. فضحك الخليفه ثم قال نعم لا وسع الله عليك اذا. قال وكان بيد الخليفه قلم او قضيب فلم يزل يفكه حتى كسره، فظننا ان ذلك لغيظه على ابي دؤاد المبتدع. ثم قال اقطعوا قيد الشيخ فقطع. فضرب الشيخ بيده الى القيد فجذبه اليه واخذه، فمنعه الحجاج من اخذه فقال الخليفه دعه الشيخ فاخذه، فجعله في كمه فقال الخليفه لما اخذت القيد؟ احاجه منك اليه؟ فقال الشيخ لا والله يا امير المؤمنين، لكني اخذت بنيتي اذا حضرني الموت ان امر من يتولى امري ان يجعل هذا القيد بيني وبين كفني حتى اخاصم به يوم القيامه بين ربي هذا الظالم. واشار الى ابي يبيد هذه المبتدع واقول يا ربي هل عبدك هذا لم قيدني وروع اهلي وولدي؟ فبكى الخليفه بكاء شديدا وبكينا حوله ثم قال القيد يا شيخ اجعلني في بذل وسعه مما نالك. فقال والله يا امير المؤمنين لقد جعلتك منذ اول يوم في حلم وسعه اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كنت رجلا من اهلك. فسر الواثق بقوله وقال يا شيخ فان لي بي اليك حاجه. قال قل يا امير المؤمنين. قال تقيم عندنا فينتفع بك اولادنا ومن معنا. فقال يا امير المؤمنين انه انفع لك من مقامي عندك رجوعي الى السبب الذي اخرجني منه هذا الظالم. اخبرك باول منفعه ذلك وهو اني اصب عنك دعاء ولدي واهلي واخواني فاني تركتهم يدعون الله عليك. قال ثم خرج الشيخ ورجعت انا والله من ذلك اليوم عن مقاله المعتزله ولم اشك ان والدي امير المؤمنين الواثق رجع عنها. الله اكبر. اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. الصحيحين ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشريف الجنه انه اخذ شيئا من ارضها فخاصمته الى مروان بن الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ واخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شكرا من الارض ظلما طوقه الى سبع اراضين. قال مروان لا اسالك بينه بعد هذا. فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه اللهم ان كانت كاذبه فعم بصرها واقتلها في ارضها. قال الراوي وما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تبكي في ارضها اذ وقعت في حفره فماتت فلا اله الا الله. اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. والشيخان من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال شكا اهل الكوفه سعد بن وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوه الى عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمار رضي الله عنه. فشكوا سعد رضي الله عنه واكثروا حتى ذكروا انه لا يمكن يصلي. فارسل اليه عمر فقال يا سعد ان هؤلاء يزعمون انك لا تصلي تصلي. فقال سعد اما انا والله لاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخرم عنها الى انصف. اصلي صلاه العشاء فاركض بالاوليين واوقف في الاخريين. قال ذلك الصدق بك يا ابا اسحاق. وارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه يسال اهل الكوفه عن سعد. فلم يدع الرسول مسجدا الا سال عن سعد مؤمنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبد. فقام رجل منهم يقال له اسامه بن مقيل يكنى ابا سعد فقال اما اذا شتنا فان سعدا كان لا يكفر بالسريه ولا يقدم بالسويه ولا يعدل بالقضيه. فلما سمع سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الظلم والبهتان قال انا والله لا اجرؤن بثلاث اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه الفقر وعرضه للفتن، فأصابته سعد، فكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي: فأنا رأيته بعد فقط حاجبه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض لكل الجوارح في الطريق يغمزهن. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أحدا من خلقك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالظلم في زماننا أنواع، فمنه ظلم أرباب الولايات، ومن تولى أمرا من أمور المسلمين جليلا أو حقيرا فليتق الله وليعدل في عمله، ولا يظلمن رعيته من تحت يده، فإنه موقوف بين يدي الله مسؤول عنهم كلهم. ومن ذلك ظلم الرعية للراعي بتفريط الكلمة وإفساد ذات البين، والسعي بالفتنة ونشر العيوب وكتم المحاسن وكراهية استماع القلوب عليه. ومنه ظلم الوالد، ومنه ظلم الولد لوالديه، فإنه ما من ذنب أكثر أن يعذر الله بصاحبه العقوبة بالدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فيا أيها العاق بوالديه، اتق الله، اتق الله وحده، تصيبك دعوة والد مظلوم فإنها مستجابة. ومنه ظلم الوالد لولده بصرفه عن عبادة رب العالمين بما يجلبه له من آلات له، إن الرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ومن ذلك ظلم بعض الناس لعلماء ودعاة السنة والتوحيد للطعن في نياتهم ومقاصدهم ونشر الشائعات عنهم والأباطيل، والتعدي على أهل الفتية منهم بالتشجيب والتشكيك في فتاويهم أو التقدم عليهم في ذلك وصرف الشريبة عنهم. أما غيبتهم والوقوع في أعراضهم فصارت عند أولئك المفتونين من أحل الحلال. ألا فليتقوا الله وليدعوا السماء والجهل، وليحذروا من دعوة عالم مظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الظلم صرف الأمة عن العلم النافع والعمل الصالح، وتهميش قضية التوحيد والسنة والشرك والبدعة. فكان بالأمة من بدعة وشركيات وتفرق وتحزبات. ومن الظلم أن يسكت عن إصلاح ذلك، تشغل الأمة بالقيل والقال والقصص والسياسات والخرافات والشبهات، حتى يموت كثير منهم على بدعته أو شركه. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن الظلم ما تفعله وسائل الإعلام من قنوات فضائية وغيرها، والله كم من مؤمن صيروه هاجرا، وكم من بيوت خربوها ما تعلق بهم أحد إلا فتنه عن دينه، فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. ومن الظلم تقصير الأجير في عمله ثم يأخذ الأجر كاملا، ومنه أكل أجرة العامل. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ومنه الغش في البيع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن غش المسلمين بيع آلات وأسلحة ومجلات الملك والرذيلة. ومن الظلم تخفيف المرأة على زوجها وإفسادها عليه، بقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ومن الظلم أن بعض الناس إذا ظلمت امرأته حرمها من رؤية أولادها، ألا فليحذرها الظالم عقوبة الله ودعوة تلك المظلومة المسكينة؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم. ومن الظلم تعدي بعض سائق السيارات على المؤمنين بطرقاتهم: فلا إله إلا الله، ويل لك يا ظلم، ثم مؤمن آذيته فدعا عليك واستجار بالواحد القهار. فاتق الله والزم الرفق وارحم الخلق، فإنما يرحم الله من عباده طبقاته الرحماء، ومن الظلم التعدي على المؤمنين في أبدانهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زال العبد في حد من دينه ما لم يصف دما حراما، خرجه البخاري. ومن الظلم شهادة الأول واتهام الغافلين الأبرياء، قال الله جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن الظلم تعدي العلمانيين أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول على دين الإسلام وشرائع الدين، وتشكيكهم عوام المسلمين في صلاحيته لهذا الزمن. اللهم رد كيدهم في نحورهم وأمنهم بغيظهم يا قوي يا عزيز. ومن الظلم تعدي زبانيته مريد الإنترنت حمالة الكذب وسوء الطفيليين، تعديهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخيارها بنشر الأكاذيب والأراجيل والترويج للفتن والإيقاع بين المؤمنين، وأشغل العلماء والدعاة والحكومات والشعوب. فبالله عليكم يا معاشر المصلحين، احذروا وحذروا من فتنة الإنترنت ونشراته المشبوهة، فإنها كفتنة الشعراء الذين قال الله فيهم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم صل على قوم الكافرين، اللهم عليك باليهود ومن أعانهم على أهل الإسلام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أخرجهم من بلادنا أذلتهم صاغرين، اللهم اخرجهم من بلادنا ذلهم صغيرين، اللهم من اعانهم على اهل الاسلام، اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، واجعله عبره للمعتبرين، اللهم من ارادنا وعلماءنا ولا تامينا بسوء، اللهم رد كيده في نحره واجعل تنذيره تثميرا عليه يا سميع الدعاء، اللهم اجمع قلوبنا على الحق والسنه، اللهم انا نعوذ بك ان نظلم احدا من خلقك او ان نغلب، اللهم انا نعوذ بك ان نظلم أو نظلم، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين، اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولولد إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.